إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا انتهينا ولله الحمد والمنة إلى قوله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، الآية. وكان هذا هو بعد سياق ما يتعلق بأحكام الدين من الأمر بكتابته، ومن الأمر بأن يكون الدين إلى أجل مسمى، ومن الأمر للكاتب إذا دعي للكتابة أن لا يمتنع عن كتابة الدين، ومن الأمر بإملاء المدين ما عليه من الدين، إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه الآية من الأحكام الشرعية. وبينت أن كتابة الدين أمر مشروع، إلا أن أهل العلم اختلفوا هل هو واجب أم مستحب، كتب الدين واجب أم مستحب. وذكرت قول جماعة من أهل العلم أن كتب الدين واجب، وهو اختيار الإمام الطبري حين تعرض لتفسير هذه الآية في تفسيره، فبين بيانا جليا جزاه الله خيرا ورحمنا الله وإياه، بين بيانا جليا أن كتب الدين واجب. بعد ذلك قال الله جل وعلا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فها هنا أمران: الأول أن يكتب الدين، والثاني أن يشهد على الدين. وقد ذكرت أن آخر الآية قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فلا جناح عليكم ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. فأحكام الدين لا بد من أمرين: من كتب الدين، ومن الإشهاد على الدين. وأحكام البيع، التجارة التي يديرها الناس بينهم، وسيأتي بيان معنى ذلك، الذي هو خذ وهات. قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأرجو أن تنتبهوا، فقد غفل كثير أو بعض من يرى وجوب كتب الدين، غفل عن هذه الحجة التي تدل على أن كتب الدين واجب. أن الله جل وعلا بعد أن أمر بالكتابة في إشهادك على الدين، تعرض للبيع فقال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، أي البيع والشراء وليس الدين، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. فجعل الله رفع الجناح عن الكتابة حين البيع، فدل ذلك دلالة أو دلالة ظاهرة على أن الجناح في الأمر الأول وهو الدين، حين فرق الله جل وعلا بين الدين والبيع فأمر بالدين بأمرين الكتابة والإشهاد، وحين فرقه عن البيع فأمر بالإشهاد ورفع الحرج عن الكتابة. وهذا من أظهر الأدلة على وجوب كتب الدين. وجل الناس ونحن منهم، جل الناس ونحن منهم يقصر في هذا الأمر، فلا تكاد ترى في دنيا الناس أن يكتبوا الدين، لا سيما إذا كان صغيرا. ولذلك نص الآية قال الله جل وعلا: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. فالآن مثلا حتى تستوعب أنت قصورنا في عدم تطبيق هذا الحكم الشرعي، أنك لو طلبت مني دينا الآن قلت لي سلفني 5 جنيهات، فسلفتك 5 جنيهات، لا أتصور لا في نفسي ولا أنت تتصور أن نكتب، مع أن الله جل وعلا يقول: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. ولذلك كان بعض السلف يقول في مثل هذه الآيات: لم أرى من يعمل بها. هو لا ينفي عدم وجود عامل بها، لكن هو ينفي أنه لم يرى. لكن لا يمكن أن يجمع الناس كلهم علماؤهم وكذا وكذا على ترك أمر شرعي، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. إذن كذلك مثلا حين تكلم بعض السلف عن قوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، قال: لم أرى أحدا يعمل بهذه الآية. فهناك أحكام شبه مهجورة هجرها جل الناس إلا من شاء الله، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، هذا لا يكون. لذلك حين يأتي الدين ويهمل أن يكتب لقلته أو لصغره، هذا كله خلاف الشرع. لكن إذا أعطيت رجلا دينا وقد ضمنت ذلك صدقة، إن رده رده وإلا فأنت قاطع وجازم أنه إن لم يرده فهو صدقة، فهذا أرجو أن يكون أمرا آخر. يقول الله جل وعلا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فكل ذلك واجب، الأمر بالكتابة والأمر بالإشهاد، لا يجزئ أحدهما عن الآخر. ولذلك في البيع رفع الحرج عن الكتابة وأمر بالإشهاد، وفي الدين أمر بهما جميعا. وقد سبق أن ذكرت في الدرس الماضي 3 يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل آتى ماله رجلا ولم يشهد عليه، فيحرم من أن يجاب دعاءه. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن قلت: ما الفائدة في النسبة في إضافة رجال إلى الضمير من رجالكم، أي من المسلمين، ليس من رجالكم الكفار، هذا كقوله هناك في الحجاب والاستئذان: ليس عليهن جناح حين تكلم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولة إلى أن قال أو نسائهن، فإضافة النسبة أنك تستدل بهذا أن المرأة لا يجوز لها أن تظهر زينتها للكافرة، وهو قول جماعة من أهل العلم حين أضاف النساء إلى المؤمنات، قال أو نساء حين أضاف النساء إلى المؤمنات فقال أو نسائهن أي نساء المؤمنات، وإلا لقال واستشهدوا شهيدين من الرجال، ذلك الكافر، سيأتي ما يتعلق بشهادة الكافر. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ففيه دلالة على أن الصبي الذي لم يبلغ لا يستشهد على الدين، لأن لفظ الرجل ظاهره أنه في ماذا؟ في البالغ، هذا هو الظاهر. قال الله جل وعلا فإن لم يكونا رجلين، أي إذا لم تشهد رجلين فحسبك فرجل وامرأتان، رجل وامرأتان، لأن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد، فإذا لم تشهد رجلين أشهدت رجلا وأردت أن تشهد مع الرجل امرأة فلا بد من مرأتين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فهل يصح أن تشهد أربع نسوة على الدين إذا كان المرأة شهادة امرأتين برجل؟ فهل تصح شهادة النساء مخليات بدون رجل ويعدل كل اثنتين برجل فتشهد مثلا أربعة نساء؟ هذا فيه نزاع، فيه نزاع بين أهل العلم، وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء في أبواب الشهادات بشهادة المرأة مخلية أي بدون رجل. في بعض المواضع جاء النص صريحا بالمرأة أن تقبل وحدها كما هو عند البخاري على الرضاع، واختلف العلماء في شهادة النساء مخليات دون وجود رجل بينهم، والذي يدل عليه ظاهر القرآن، ولنحصر الكلام في هذه الآية حتى لا نعمم ما لا ينبغي أن يعمم إلا أن نبين، لأن هناك صور اتفق العلماء على أن شهادة المرأة أو النساء خاليات دون رجل تصح، فحتى لا يكون الكلام معمما أقول ما يتعلق بهذه الآية فالصحيح عند أهل العلم أنه لا يجزئ النساء مخليات بدون رجل على الدين، فلا يجوز أن تشهد أربعة نسوة على أن تعتبر كل اثنتين بماذا؟ برجل. فإن قلت فما الحجة في هذا؟ فالجواب ظاهر القرآن، فإن الله يقول فإن لم يكونا رجلين فاشترط فرجل وامرأتان، فهذا شرط معتبر، والأصل في القيد اعتباره، كما قلنا كثيرا أن القيد إذا تنازع العلماء في كونه معتبرا فإن الأصل اعتبار القيود ولا يجوز إلغاؤها بغير حجة وبرهان، وإلا لقال فنساء أو ما أشبه ذلك مما يدل على سعة الأمر، فلما قال فرجل وامرأتان استدللنا بهذا القيد وهو قول جماعة من الفقهاء ومن المفسرين على أن النساء مخليات دون رجل لا يصح أن يشهد منهن أربعة على اعتبار أن كل اثنتين برجل، فرجل وامرأة ممن ترضون من الشهداء. هنا مبحث، ممن ترضون من الشهداء، هنا مبحث مفيد تكلم فيها تلك المباحث جماعة من الأئمة كابن تيمية وابن القيم، فأذكر ما يسر الله عز وجل منها. أولا، اتفق العلماء على أن الشاهد العدل هو الذي يكون مؤديا للفرائض مجتنبا للحرام، فنشهد له بالعدل أو بأنه عدل فيما ظهر لنا، والله أعلم بسريرة. فإن أظهر لنا أداء الفرائض واجتنب الكبائر المحرمات فهذا عدل عند أهل العلم. وهنا أربعة أصناف: عدل ظهرت عدالته وارتضينا دينه، هذا القسم الأول، ظهرت عدالته مؤديا للفرائض مجتنبا للمحرمات. القسم الثاني: فاسق ظهر فسقه. القسم الثالث: مستور لا يدرى حاله أعدل أم فاسق لكنه مسلم. الرابع: شهادة الكفار. لا تخرج الشهادات فيما يتعلق بحال صاحبها عن هذه الأقسام: إما أن يكون عدلا مظهرا للعدالة، إما أن يكون فاسقا مظهرا للفسق، إما أن يكون مستورا مسلم لا يعلم حاله، إما أن يكون كافرا. لا يخرج صنف في حال شاهده عن هذه الأربعة. أما الصورة الأولى فلا نزاع بين أهل العلم أن هذا هو العدل الذي يجب بالاتفاق قبول شهادته، وإن اختلفوا في بعض تفاصيل العدالة، لكن جماعها في الجملة أن يكون مؤديا للفرض مجتنبا للحرام، هذا في الجملة. هناك تشعبات وتفاصيل بما يخل بالعدالة، يعني بعضهم يجعل من أسباب الإخلال بالعدالة أن يأتي بفعل ينافي المروءة، يعني مثلا كأن يأكل في الطريق مثلا، أو أن يركض يفعل فعل الصبيان والسفهاء، أو أن يمشي حاسر الرأس. هذا فيه تفاصيل، والذين يقولون بنفي العدالة في بعض تلك الصور ليس عندهم دليل صحيح صريح. فما الذي يضبط لك الباب؟ الذي يضبط لك الباب القدر المشترك الذي اتفق عليه العلماء، وهو أن العدل من كان مؤديا للواجب للفرائض مجتنبا للحرام. هذا القدر لا نزاع فيه بين أهل العلم أنه عدل. فإن حسر ومشى حاسر الرأس وكان هذا من طبيعته، أو كان يركض، أو كان يكثر المزاح في الطريق، أو يعلي صوته وما أشبه ذلك مما يسميه بعض الفقهاء خوارم المروءة، هذا لك أن تتمسك بالأصل، وهو أن العدل من أدى الواجب واجتنب الحرام، هذا لا خلاف فيه. بعد ذلك من أخرجه عن هذا الأصل من غير اتفاق فلك أن تتمسك بالأصل فتنضبط لك هذه المسألة إن شاء الله. لذلك لسنا نسقط عدالة رجل بما يسمى بخوارم مروءة، كرجل يذكرون مثلا أن يبول أمام الناس دون أن يستتر على ما فيه من خلاف السنة التي جاءت في صحيح مسلم. الرجل الذي يرفع صوته وما أشبه ذلك لك أن تتمسك بالأصل. هذا القسم الأول من الشهود، وهذا الذي نرتضي شهادته، وهذا الذي يقول سبحانه وتعالى وأشهد ذوي عدل منكم، هذا هو العدل الذي اتفق على أنه عدل. وأما الصغائر فمرتكبها لا يقال بأنه فاسق ولا تسقط عدالته بالصغيرة، وإلا ما بقي في الأرض عدل، كما ثبت عند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وكما صح أنه كان يتمثل بقول الشاعر إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لا ألم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لذلك فالذي يرتكب الصغائر لا يصير فاسقا بهذا. وأما من قال من الفقهاء بعضهم أن الإصرار على الصغيرة يسيرها كبيرة، هذا باطل، وسيأتي هذا المبحث في بعض المسائل التي ستأتي معنا إن طال بنا العمر. يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا القسم الأول الذي انتهينا منه. القسم الثاني هو الفاسق المظهر فسقه. هذا الفاسق ما حده؟ حده هو من وقع في كبيرة ثم أظهر تلك الكبيرة ولم يحدث لها توبة، هذا فاسق بالاتفاق، لا نزاع بين أهل العلم في أن مرتكب الكبيرة ومظهرها ثم هو لا يأتي أو لم يظهر منه التوبة منها، هذا لا نزاع بين أهل العلم بأنه فاسق يلزم رد شهادته حتى تظهر منه التوبة. ورد شهادة الفاسق هو صريح كتاب الله، قال الله جل وعلا في الذين يقذفون المحصنات ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فدل كتاب الله على أن رد الشهادة لكونه فاسقا، هذا كم معصية ارتكب؟ معصية واحدة كبيرة، ما هي؟ أنه قذف محصنة. فإذا قذف محصنة فقد أتى بفسق وكبيرة، فلا تقبل شهادته حتى يحدث توبة وتظهر توبته. حينئذ إذا تاب الفاسق ارتفع عنه رد الشهادة، وأما إذا تاب القاذف ففيه نزاع، هل تقبل توبة القاذف أم لا؟ هذا فيه نزاع. وأما من أتى كبيرة كالزنا كشرب الخمر فإنهم بالاتفاق ترتفع عنه صفة الفسق متى أحدث توبة. وأما القاذف إذا قذف وتاب وحسنت توبته فعند أهل العلم نزاع، ليس هذا مجاله الآن. لكن القدر اللي اتفقوا عليه ما كان من الكبائر من غير القذف كالزنا وشرب الخمر والسرقة، فإن تاب وحسنت توبته ارتفع عنه مسمى الفسق وعاد لقبول الشهادة. هذا القسم الثاني. إذن القسم الأول العدل المؤدي للفرائض المجتنب للحرام. القسم الثاني الفاسق الذي يقع في كبيرة أو أن يترك فريضة واجبة عليه ويظهر ذلك، فهذا فاسق لا تقبل شهادته حتى يحدث توبة. القسم الثالث المستور. أولا ما هو المستور؟ المستور هو المسلم الذي لا يعلم عنه شيء، لا يعرف حاله لا بصلاح ولا بفسق، لا بأداء فرض ولا بفعل محرم. مستور لا نعلمه، كأي إنسان تلقاه ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تعرف عنه إلا أنه مسلم. هل هو مؤد للفرائض؟ هل هو مجتنب للحرام؟ لا تعرف عنه شيئا. هذا يسمى عند الفقهاء بالمستور. هذا المستور فيه نزاع بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول المستور عدل بالستر، أي أننا لا نعلم أنه وقع بفسق فهو عدل، فجعلوا عدم العلم بالمفسق جعلوه ماذا؟ عدلا مستورا، فحملوه على العدل. وهؤلاء الفقهاء بعضهم يعبر عن هذا بقوله الأصل في المستور العدالة، ما دام مسلما الأصل في المستور العدالة، فكل مسلم لم يظهر منه فسق عند هؤلاء الفقهاء ما هو الأصل فيه؟ الأصل أنه عدل، لذلك يقبلون هذا ويدخلونه في العدل وممن نرضاه من الشهداء ونرضى دينه. وأكثر أهل العلم قديما وحديثا على أن المستور ليس بعدل، لأن العدل وصف يقوم به من أداء الفرض وترك الحرام، وهذا لا نعلم عنه شيئا. هؤلاء يقولون الأصل في المستور الجهالة وليس العدالة. هؤلاء يقولون الأصل في المستور الجهالة وليس العدالة. وإذا تأملت كتاب الله وما جاء في السنة الصحيحة وما جاء من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم، ظهر لك جليا أن الصواب هو قول أكثر أهل العلم أن المستور ليس بعدل، بمعنى أننا لا نقبل شهادته لا طعنا فيه وإنما للجهل بحاله، فلا يأخذ وصف العدل حتى يأتي بما يقتضيه ذاك الوصف. الله جل وعلا يقول مما يدل على صواب هذا القول وأنه الراجح قوله تعالى هنا ممن ترضون من الشهداء. فمتى أنت ترضى به؟ تقول أنا أرضى بفعله وأرضى بفلان، ترضى حين يظهر لك أسبابا من خلالها استحق أنك ترضى دينه. لذلك قوله ممن ترضون مع قوله وأشهد ذوي عدل منكم، ذوي عدل صاحبي عدل، فهذا وصف قائم لا بد أن يظهر وهو العدالة. ألا ترى أنهم متفقون على أن العدل إذا أظهر الواجب وترك الحرام دخل في الآية؟ فدل ذلك حين اتفقوا بأن العدل من أتى بالفرائض وترك الحرام، دل ذلك وهم لا يختلفون أنه إن كان بهذه المثابة يدخل في قوله وأشهد ذوي عدل، فدل على أن العدل هو وصف ظاهر باتفاقهم أنه إن أظهر الواجب وترك الحرام دخل في قوله وأشهد ذوي عدل منكم، وهو إذا لم يأتي بهذا فهو لم يحقق الوصف. لذلك فإن الأصل في المستور الجهالة لا العدالة. لذلك حين تنظر إلى الآثار عن السلف حين كان يأتي الشهود فيسأل هل صاحبته، هل كذا، هل سمعت منه، هل كذا، هل رأيته يصلي، وهذا مستفيض ظاهر من فعل السلف من آثار الصحابة ومن جاء بعدهم كما صرح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، مما يدل على أن المستور الأصل فيه الجهالة لا العدالة. إذن فهذه ثلاثة أقسام: عدل مظهر للواجب مجتنب للحرام، ثاني فاسق مظهر للفسق، الثالث المستور، وهذا الأصل فيه عدم القبول بأنه عدل حتى يظهر لنا ذلك. القسم الرابع: الكافر. الكافر ليس بعدل بالاتفاق. قال الله جل وعلا مخبرا عن الكفار: والكافرون هم الظالمون، ووصف الله الكافرين بالفاسقين. فلا نزاع بين أهل العلم أن الكافر ليس بعدل، ولكن هل تقبل شهادة الكافر في بعض المواضع؟ الجواب أن شهادة الكافر تقبل في بعض المواضع، منها موضع الضرورة حين لا نجد مسلما عدلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، شهادة بينكم إذا أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. والآية: إذا حضر أحدكم الموت، حين الوصية اثنان: ذوا عدل منكم أو آخران من غيرك. هذه الآية تتكلم عن وصية الميت، إذا مات الميت ثم أراد أن يشهد على الوصية، فالأصل أن يشهد عليها اثنان ذوا عدل منكم، أي من المسلمين، أو آخران من غيركم. اختلف المفسرون: أو آخران من غيركم، قال بعضهم أو آخران من الكفار إذا لم تجدوا مسلمين عدلين، وقال بعضهم أو آخران من غيركم أو آخران من غير قبيلتكم ومن غير جماعتكم من المسلمين. والذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن المراد أو آخران من غيركم من الكفار إذا لم تجدوا اثنين عدلين من المسلمين، وسبب النزول يدل على ذلك صراحة. فقد روى البخاري في صحيحه عند هذه الآية قال: باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا الآية، ثم أورد البخاري عن ابن عباس أن رجلا كان في سفر ولم يجد، أو كان في أرض ليس فيها مسلم، فأوصى إلى رجل بكذا وكذا. قال ابن عباس: ففي هذا نزلت هذه الآية. هذا رواه البخاري من حديث ابن عباس، وفيه رد على الإمام الشافعي ومن وافقه أن المراد أو آخران من غيركم أن من غير قبيلتكم، بل ظاهر القرآن وبيان السنة في سبب النزول يدلان على أن المراد أو آخران من غيركم أي من الكفار، فإن ابن عباس يقول بأنها نزلت في موضع مات فيه رجل من المسلمين فأوصى فلم يجد مسلما فنزلت الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم دلت هذه الآية على أنه يجوز شهادة الكافرين على وصية الميت بشرط، ما هو؟ أنه لا يوجد شاهدا عدل من المسلمين. فإن قلت فإن الآية أتت بأو التي تفيد التخيير، فما الدليل على هذا الشرط مع أننا نقول الأصل أن نعمل بالظاهر؟ الآية تقول ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم، وأو تفيد التخيير، فالجواب نعم هذا هو الظاهر. هذا هو الظاهر أن أو في لغة العرب في أصل وضعها تفيد التخيير، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، الأمر واسع. لكن أخرجها عن هذا الوضع هنا هو اتفاق أهل العلم، فإن أهل العلم قد نقل الاتفاق على هذا أكثر من إمام على أنه لا يصار إلى شهادة غيرنا إذا كان المراد من الآية الكفار إلا إذا لم يوجد ذوى عدل من المسلمين. لكننا لو افترضنا تنزلا أن الفقهاء اختلفوا فنقول فإن الأصل أن تبقى أو على بابها وأصلها. وهذا يجرنا إلى مبحث، هل تجوز شهادة الفساق الذين ليسوا بعدول في موضع الضرورة، وما صورة موضع الضرورة؟ وهذه مسألة تتفرع عن مسألة قبول شهادة الكافرين مع كونهما ليس عدلين. أقول أولا، قال العلماء إنما أجيزت شهادة هذين الكافرين من باب الاضطرار لعدم وجود الأصل العدلين المسلمين، فصرنا إلى قبول من ليس بعدل من الكفار. وابن عباس يقول كما في صحيح البخاري أن هذه الآية نزلت في موضع مات فيه رجل من المسلمين وليس فيه مسلم. أقول اختلف الفقهاء، هل تجوز شهادة الفاسق عند الضرورة أم لا؟ فأكثر أهل العلم على أن الفاسق تجوز شهادته عند الضرورة، وقال بعض أهل العلم لا يجوز قبول شهادة الفاسق أبدا لأنه ليس بأهل أن يستشهد لأنه ليس بعدل. وبالغ ابن حزم فقال نجيز شهادة الكافرين في هذا الموضع ولا نجيز شهادة الفاسقين من المسلمين. وتحرير المقام أن شهادة الفاسق عند الاضطرار جائزة، سواء كان فسقا ناقلا من الملة أو كان فسقا ليس مخرجا من الملة. أنتم تعلمون ولله الحمد في بدائيات قواعد أهل السنة أن الكفر منه أصغر وأكبر، والفسق والظلم والنفاق منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر، كفر أكبر مخرج من الملة، كفر أصغر ليس مخرجا من الملة، فسق أكبر مخرج من الملة، فسق أصغر ليس مخرجا من الملة، ظلم أكبر، كفر، نفاق، إلى غير ذلك. وأما دعوى ابن حزم بأنه يجيز شهادة الكافرين لأن الآية نزلت فيهما، هذا خطأ من وجهين: خطأ في عدم مراعاة سبب النزول، وخطأ من عدم مراعاة المعنى الذي حصل به النزول، سواء سميت هذا المعنى قياسا أو لم تسميه قياسا. أما عدم مراعاة هذا من ناحية سبب النزول، فإن الآية نزلت في موضع كما يقول ابن عباس عند البخاري لا يوجد فيه مسلم، فهذا الموضع من الذي يوجد فيه؟ كفار، فصار قوله أو آخران من غيركم ليس قيدا ليجعله ابن حزم عفى الله عنه شرطا، فيجيز شهادة الكافرين ولا يجيز شهادة المسلمين الفاسقين. هذه الآية كقوله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يؤكل الربا إذا لم يأكله مضاعفا، لأن الآية حين قالت أضعافا مضاعفة كان هذا هو الحال عند نزول الآية. كذلك يشبه قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فليس مفهوم ذلك إذا لم يردنا التحصن جاز إكراههن، لأن الآية حين نزلت نزلت على من هذا وصفها. كذلك نقول إن الآية حين نزلت أو آخران من غيركم هو أنها نزلت في موضع وحال لا يوجد فيه مسلم، فصار الاعتبار هنا اعتبار ضرورة فأنيط بها الحكم، سواء رضي ابن حزم أن يسميها قياسا أو لم يسمها. وعهدي بابن حزم، فأنا ولله الحمد ممن استفاد جدا من المحلل ابن حزم، ومررت عليه فأراه بالاستقراء يسمي مثل هذا، يسميه المعنى الظاهر وينازع في تسميته قياسا. فلذلك في كثير من المسائل يقول فيها بالقياس ولكنه لا يسميه قياسا. إذن من هنا قال ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أئمة الإسلام إنه إذا جازت شهادة الكافر الفاسق الذي ليس بعدل والفاسق فسقا أكبر، من باب أولى أن تجوز شهادة المسلم الفاسق، وجامعهما في القبول عند الضرورة. ذلك أن الله تعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول ابن القيم فلو جاء على الناس زمن حتى صار الأصل في جل الناس الفسق، حينئذ لو لم نقبل الشهادة فإنك لا تجد عدلا في بعض المواضع فتضيع الحقوق وتبطل العقود ويقف أمر الناس. يقول فحينئذ عند هذا الباب إن وجد يعمل بشهادة الأمثل فالأمثل، يعمل بشهادة الأمثل فالأمثل. ومن هنا يتفرع لنا في الشهادات قسم خامس. فالقسم الأول العدل، والقسم الثاني الفسق أو الفاسق، والقسم الثالث المستور، والقسم الرابع الكافر، والقسم الخامس من؟ طيب تعبر عنها بإيه؟ تعبر عنها بإيه بتعبير فقهي؟ إيه هي للضرورة؟ إيه يعني أنا دلوقتي عايز خمسة أقسام: قبول شهادة عدل، ورد شهادة فاسق، ورد شهادة مستور، وقبول شهادة كافر عند الاضطرار. الخامس هذا فين؟ قبول شهادة الفاسق عند الاضطرار. إذن فيصير عندنا خمسة. أقول أنا الأول أقول أربعة، لا تخرج عن هذه الأربعة، فإن الخامس هذا يدخل في التحقيق في القسم الإيه؟ الثاني، وهو قسم الفاسق الذي لا تقبل شهادته إلا فإن حبيت تجعلها خمسة، وإن حبيت تجعلها أربعة، وتأتي عند الفاسق فتقول وترد شهادة الفاسق إلا عند الضرورة. هذا تحرير ما يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم. قال الله جل وعلا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل إحداهما، فيبين الحكمة من جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد. أن تضل، والضلال هو عدم ظهور الأمر وغيابه وخفائه، ومنه وقالوا أإذا ظللنا في الأرض، ظللنا في الأرض أي غبنا وصرنا أمواتا في قبورنا. فمن معنى الضلال الخفاء وعدم البيان، وهو المراد هنا. وقالوا أإذا ظللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. إذن فهذا في قوله أن تضل كقوله وقالوا أإذا ظللنا في الأرض. أن تضل يغيب عنها شهادتها وتنسى، ومن ذلك قوله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ ولا ينسى. فإذا أخطأت إحداهما ذكرتها أختها. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وذلك من سفاهة عقول سفهاء الزمان من يدعو إلى مساواة الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل. هذا مخالف للشرع وللعقل، فإن المرأة جعل لها الشرع من الأحكام ما يناسب ضعفها، وهذا هو الذي يقتضيه العقل من فهمه للشرع. فإذا أنت ساويت بين الضعيف والقوي كنت ظالما. ذلك هؤلاء الذين ينادون بالمساواة والمماثلة بين الرجل والمرأة، هؤلاء ينطلقون تشبها بالكفار. وإلا في الميراث وفي العقد والنكاح، إذا طلقتم، المرأة لا تطلق، المرأة تطلق، وفي الميراث وأشبه هذا كثير مما يدل على الفرق بينهما. قال الله جل وعلا: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي إذا ما دعي الشهداء إلى أن يشهدوا على الدين، فإنه يجب على الشهود أن يشهدوا، وليس لهم خيار في ترك الشهادة. متى دعوا وجب عليهم قبول الشهادة ويشهدون على الدين ما دام في غير معصية. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقد ثبت كما أقرأ في صحيح مسلم عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا تفهموا، أصل السآم الملالة كما جاء عند البخاري. قال البخاري: باب تخول الإمام الرعية بالموعظة أو نحو ذلك من الباب. وأورد حديث ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا كذا وكذا مخافة السآمة. ولا تسأموا، لا تملوا، لا تتركوا كتابته ملالا، ولا تسأموا أن تكتبوه، أي أن تكتبوا الدين، صغيرا أو كبيرا إلى أجله. هذا تأكيد أن الدين لا بد أن يؤقت إلى أجل معلوم. ما ينفع تقول فلان له علي 100 جنيه خلاص، لا، وسدادها في يوم كذا. ولذلك في الأول يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في بيع السلم، كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف، وفي لفظ من أسلم فليسلف فليسلم، روايتان، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وسبق شرح السلم ولله الحمد. قال الله جل وعلا: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فلا يصح كتب الدين مطلقا بدون بيان وقت السداد، لا بد أن تبين السداد، يوم كذا أرد عليك المال. فإذا جاء وقت الأداء فعجزت وكنت ذا عسرة فأمر الله بين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لك. قال الله جل وعلا: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ذكر 3 حكم من تشريعه لما تقدم من أحكام الدين. ذلكم أقسط عند الله، هو العدل والقسط قل أمر ربي بالقسط بالعدل، هذا هو العدل ما شرعه الله. وأقوم للشهادة، الآن صار عندنا أمران في الدين، ما هما؟ الكتابة والشهادة، وإحداهما لا تغني عن الأخرى. فلو جاء الشهود بغير كتابة تقل قوة الشهادة، فالكتابة تزيد الشهادة قوة. قال وأقوم للشهادة، أقوم للشهادة من ناحية الكتابة، وأقوم للشهادة بأن جعل امرأتين لتذكر إحداهما الأخرى. وأدنى ألا ترتابوا، وأولى أن لا يقع منكم الريبة، ترتابون في الشهادة، إذا نسيت ترجع إلى الكتاب، ترتاب في الدين تكتب الدين، ترتاب في نفسك يشهد أخوك، ترتاب المرأة في نفسها تذكرها أختها، إلى غير ذلك مما أراده الله تبارك وتعالى. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا الاستثناء استثناء منقطع، وقد درستم ولله الحمد في كثير من المواضع أن الاستثناء ينقسم إلى قسمين، استثناء متصل واستثناء منقطع. استثناء متصل أن يكون المستثنى جزء من المستثنى منه، هذا استثناء متصل. ومن ذلك كثير، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا استثناء متصل. واستثناء منقطع أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ومن ذلك إلا إبليس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإبليس ليس من الملائكة، وإنما كما قال الله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن فالاستثناء هنا متصل أم منقطع؟ ها، منقطع. لماذا؟ لأنه ليس من مسمى الدين، الدين هو سبق تعريفه، هو استحقاق متعلق بذمة للغير من غير عوض. عبروا ما شئتم، إذا وصل الإيه المعنى عبر بما شئت. استحقاق متعلق في ذمتك لغيرك بغير عوض. إذا أنت الآن أخذت 100 جنيه مقابل إيه؟ دين، مقابل ماذا؟ ليس مقابل عوض، فصارت متعلقة في ذمتك لصاحبها. ما هو العوض؟ ما الذي سيستفيد بالمئة؟ لن يستفيد شيئا، وإنما أعطاكها قرضا حسنا. لكن البيع ما تعريفه؟ البيع معاوضة بين طرفين على ما يتملك، معاوضة بين طرفين على ما يقع عليه مسمى المال أو يتملك. أعطيك مالا وآخذ بيتك، هذا هو البيع. إذن الدين ليس فيه معاوضة، وإنما البيع هو، فلو أنا أعطيتك 100 جنيه مصري دينا، هل يصح لغة أن أقول بعتك أو اشتريت منك؟ لأن مسمى الدين ليس كمسمى البيع. البيع لا بد من معاوضة بين طرفين، أعطيك شيئا مقابل شيء، أعطيك مالا لآخذ بيتك، أعطيك بيتي لآخذ مالك. فلذلك استثنى البيع ممن؟ استثنى البيع مما؟ من الدين. فصار الاستثناء منقطعا وليس متصلا، لأن البيع ليس من الدين. قال الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، تديرونها بينكم، تعطي ويعطيك، فيدار بينكم المعاوضة. تديرونها تجارة، أعطيك شيئا وآخذ شيئا، وهذا معنى تديرونها بينكم وهو البيع. حينئذ فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. فلما رفع الجناح في البيع عن الكتابة وأمر بالإشهاد، استدللنا على أن الكتابة في الدين واجبة. قال الله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة حاضرة. حاضرة لأن التجارة قد لا تكون حاضرة، فيجتمع فيها مسمى البيع ومسمى الدين، صورتها بيع ودين. ها؟ صعبة للغاية. الشراء بآجل، الشراء بآجل. أشتري منك بيتك بكام؟ بألف جنيه. متى السداد؟ بعد سنة. هذا اجتمع فيه وصفان، ما هما؟ بيع ودين. أحد العوضين صار دينا. إلا أن تكون تجارة حاضرة، فإذا لم تكن حاضرة وصار فيها آجل في البيع والشراء، رجعنا إلى ماذا؟ رجعنا إلى الدين. فلو أن رجلا باع داره لآخر إلى أجل، حينئذ يكتب ويشهد أم لا؟ يكتب ويشهد، لأن الله أسقط الكتاب متى؟ بتجارة تكون حاضرة دائرة، خذ وهات. فإذا كانت نقدا سقط وجوب الكتابة وبقي الإشهاد. وأما إذا لم تكن يدا بيد، رجعنا إلى وجوب الكتابة في الدين الذي بيع به أو بيعت به السلعة. كلام واضح؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فتأخذ رأس المال وتعطي السلعة، أو تأخذ السلعة وتعطي رأس المال. قال الله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذن متى يسقط وجوب الكتابة في البيع؟ إذا كانت حاضرة يدا بيد، فتسقط وجوب أو يسقط وجوب الكتابة. قال: وأشهدوا إذا تبايعتم. إذن فأسقط أمرا وأبقى الآخر، أسقط الكتابة وأبقى الشهادة. هل الشهادة على البيع واجبة أم مستحبة؟ فيه خلاف. قال بعض الفقهاء: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، واستدلوا بالحديث الذي في السنن، حديث خزيمة لما باع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعرابيا، فقال: استتبعني، استتبع الرجل حتى يوفيه دينه. ففي الطريق ساوم الأعرابي رجلا فأعطاه بأكثر مما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، باع الفرس بمية للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا. ففي الطريق الصحابي اللي اشترى من الأعرابي لا يعلم بأن الأعرابي باع، فساومه بماذا؟ قال: كم بتبيع الفرس؟ قال: 120. فأخرج له المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد اشتريته منك. فقال: لم أبعك. قال: بلى قد بعتني. قال: هلم شاهدا. سبحان الله، الأعرابي هات شاهد. في شاهد؟ ما في شاهد. هذا فيه أدب النبوة، فيه أدب النبوة وحلم النبي صلى الله عليه وسلم على من يؤذيه. وهكذا فليكن صاحب العلم حليما صبورا يحتمل الأذى. أذكر والدنا أبا محمد ربيع، ربيع أهل السنة، دار كلام حول بعض الناس الذين يطلقون ألسنتهم في أشياخ أهل السنة، فقلت يا شيخنا لما تصبر على فلان وقد فعل كذا وكذا وقال كذا وكذا؟ قال يا ولدي ما يخص نفسي، والله لست أبالي، والله إني أبلع أذى كالجبال أبلعها لمصلحة الدين، أذى كالجبال أبلعها لمصلحة الدين. لما جاء بعض الناس وأنزل شريطا بعنوان عجيب، لا يحتمل أذى ذاك صبي من صبيان أهل السنة، وإذا الشيخ جبل في الصبر، جبل في الصبر. هكذا أخلاق الأنبياء والعلماء. ومن الطرائف حتى لا يجرني الكلام أن أذكر بعض الناس والشيخ يرى السكوت عنه، فحتى أخرج من هذه الدائرة فلا يدفعني غضبي إلى ما لا أريد أن أتكلم فيه عن ذاك الذي آذى والدنا الشيخ ربيع. أضرب مثالا يريح نفسي. أولا، الشيخ له جار، أنتوا عندكم بتسموه طرنش، طرنشات اللي بيطفح منها المجاري النجاسات، فبيت جار الشيخ عالي أعلى من بيت الشيخ، وبيت الشيخ أدنى، فيطفح الطرنش في بيت الأعلى بالنجاسة بالبول مع الرائحة الكريهة، فينصب من بيت الجار الأعلى إلى بيت الشيخ ربيع الأدنى. فكل سنة نذهب ونزور الشيخ بعد أن أصبحنا نزوره زيارة خاصة له، وإذا على باب الشيخ هذه المجاري ماء، وأنا ما أعرف، سنة سنتين أكثر، فسأل إيش هذا؟ قالوا هذه النجاسة اللي من البيت. هذه سنوات وتأتي أمام باب الشيخ، فجاء بعض أبناء الشيخ فتكلم مع الجار، فغضب الشيخ على ابنه لأنه آذى الجار بماذا؟ بالعتاب. فما أحرانا نحن إن كنا طلبة علم أن نتأدب بهذه الأخلاق، هي أخلاق الأنبياء والعلماء. ولذلك كما تقول عائشة عند البخاري وغيره، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. فقال الأعرابي إني لم أبعك. قال بلى بعتني. قال هلم شاهدا. فأتى خزيمة قال يا رسول الله أنا أشهد أنك قد اشتريته. فقال بما تشهد؟ قال قلت يا رسول الله بتصديق الله لك. فعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. فقال هؤلاء الفقهاء أن الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد، ولو كان الإشهاد واجبا لفعله. فاحتجوا بهذا على أن الأمر بالإشهاد وأشهدوا إذا تبايعتم على أن الإشهاد في البيع والتجارة المدارة التي ليس فيها أجل، استدلوا بهذا على أن الإشهاد مستحب وليس بواجب. وقال آخرون من أهل العلم بل هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن. وأما بيع النبي صلى الله عليه وسلم فلسنا نعلم أنه كان قبل أو بعد. وفي القلب من هذا المبحث شيء يحتاج إلى نظر وإلى بحث، وإن كان الجميع متفقون على أن الإشهاد على البيع مشروع، يبقى النظر هل هو واجب أم مستحب، قولان لأهل العلم. قال: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. لا يضار، الكاتب لا يضر أحدا فيكتب ما ليس بحق، ولا الشهيد يشهد بما ليس بحق فيضر غيره. وإن تفعلوا، أي إن تفعلوا من المضارة فتغيروا الشهادة أو يغير الكاتب ما كتب، فإنه فسوق بكم. فيه أن الفسق يثبت بارتكاب المحرم، فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والله أعلم بمراد كلامه. تفضلوا، لو حد عنده سؤال تفضل يا محمد. نعم، والكافر ماذا؟ أن ينقل، يعني الكافر أصدق من الفاسق المسلم. أيوة، يعني وجد كافرا وفاسقا. الكافر عرف بالصدق، هكذا سؤاله؟ نعم، هذه تكلم فيها ابن القيم كلاما جيدا قويا ولا أحب أن أذكره. تفضل أي عم الحاج، تفضل. لا أحب أن أذكره لأني إن ذكرته لابد من مناقشة وأنا قد تعبت، لكن سؤال مفيد جزاك الله خير. طيب، تبيع تشتري السلعة وتكتب له كمبيالة، ما في ذا، كل كمبيالة بقيمة الدين اللي هتسده في كل شهر، بعدين ما ياخدش منك وصل على أمانة. لا، ما ياخدش وصل على بياض، ما ياخدش، ياخذ الكمبيالة ولا يزد خلاص بلاش يشوف غيره. لا ان شاء الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا ابو انا ربنا يجعل له مخرج، تعال وانا سلفك الفلوس. والله يا ابو انسك منك متاثر بالتجاره، اذ جاءك حين من الدهر كنت تاجرا فيه، لكن احنا هنا في شغل الفقه. تفضل. هل الجمعية كل شهر انا هدفع كذا وانت تدفع كذا؟ فيها خلاف بين اهل العلم، والله اعلم. نعم نعم، لا شك اذا تركت الدين وأنت تعتقد بأن كتابته واجبة فلا شك أنك آثم. أنا ممكن أكون تركته لأنه صديق عزيز، صديق عزيز، صديق قبيح، شرع الله. أنا أقول لك أنا مقصر في هذا قبلك، أنا أعترف بهذا، لكن سددوا وقاربوا، نحاول إن شاء الله أن يعني نأخذ أمر الله بقوة. نعم، واضح؟ بارك الله، تفضل. العارية لا تكتب والأمانة لا تكتب، إنما الذي يكتب الدين. العارية لا يقال بأنها دين، فالعارية لا تكتب. واضح؟ نعم. محمد غيره؟ ها، صيغة محددة. هذا سؤال مفيد، أحسن. هل للبيع صيغة معينة؟ وهذا تكلمنا فيه في الدرر، لكن أتكلم فيه باختصار. مثلا البيع، الشراء، العقود، الزواج، هل لها صيغ محددة بلفظ محدد أم يراعي المعنى؟ الجواب مراعاة المعنى، لكن ليس هناك في البيع ألفاظ شرعية محددة. المهم أن تثبت أنك بعت واشتريت بأي صيغة. واضح؟ الآن بيعملوا وصل أمانة، لا بأس. بيعملوا شيكات، لا بأس. بيعملوا كمبيالات، لا بأس. المهم أن تكتب المال وأن تكتب أجل السدد. في ورقة وصل أمانة منقط غير وصل الأمانة المفتوح، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من بيع الغرر، وهذا من فتح باب السوء والفتنة. يعني يقول لك أسلمك العربية وتديني وصل أمانة مفتوح، هذه معاملة موجودة، هذا باطل. لماذا؟ دقيقة، الله يهديكم، دقيقة. طب هو أنا خلصنا الأول عشان نفس الثاني؟ شغل القانون هذه ليست قضيتنا، قضيتنا أنك أنت الآن تكتب وتحدد. طيب لو كتب يضعف ما يضعفش قانونا مش ده بحثنا، أنك أنت تضمن حقك. وصل الأمانة المفتوح يقول لك وصل على بياض، شرعا لا يجوز. لماذا؟ أولا لأنه غرر. إذا كان الله يأمر أن يحدد الدين، ففي وصل الأمانة المفتوح على بياض حدد الدين. طيب ثانيا أن هذا ليس أدعى لعدم الريبة، هذا فتح لباب الريبة، أنك تأخذ الوصل فلم تسد وأنت أخذت 10,000، يكتب هو كام؟ هذا واقع بنعيشه ولا لا؟ يكتب 100,000، يكتب 200,000. إذن هذا يتنافى مع المقصود الشرعي من تحديد قدر الدين ومن تحديد زمن الرد، لأن هذا الذي يأخذ هذا الوصل المفتوح تدعوه الريبة إلى أن يزيد وإلى أن يكتب ما ليس له أن يكتبه. واضح؟ نعم. وليد، هذا الذي يسمى عند فقهائنا ضع وتعجل. ما معنى ضع وتعجل؟ أن يأتي المدين الذي عليه الدين يقول للدائن، لصاحب المال، لك في ذمتي 10,000 جنيه بعد سنة، أنا سأعجلها لك بعد 6 أشهر، لكن كم ستترك لي من 10؟ يعني أنا بدل ما سدك 10,000 على مدار سنة سأسدها لك بعد 6 أشهر، الآن سأسدها لك وأعفيك من 6 أشهر الباقية، كم ستترك لي؟ هذه المسألة تسمى عند الفقهاء ضع وتعجل، يعني ضع جزءا من دينك وتعجل المدة، بس اترك مقابل التعجل. هذا فيه قولان عند الفقهاء وسبق أن بينت هذا ولا أنشط له الآن. في مسائل لو فتحتها ما أستطيع أوفيها حقها، فأقصر على المراجعة. جيد. ولكن يبدو هيئة الشهادة لا لا خطأ، هذا خطأ. فإن الله يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، لا خلاف بين أهل العلم. ها أيوة الآن الآن فهمت قصدك. الآن ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، تريد أن تقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا عند النزاع. هذا على قولة السعوديين طال عمرك تقييد لمطلق الكتاب، فإن الشهود قد يدعون ابتداء وقد يدعون انتهاء. قد يدعون ابتداء متى؟ عند كتب الدين أو عند التبايع، وأشهدوا إذا تبايعتم، فتدعو أنت الشهداء ابتداء إلى ماذا؟ إلى الكتابة. بعد ذلك ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. سياق الآية كالأولى، الآية الأولى تقول إيه في الدين؟ قال كما علمه الله فليكتب، كما علمه الله كما علمه الله فليكتب. ثم قال الله ولا يأبى كاتب ولا شهيد. هناك ماذا قال الفقهاء؟ ولا يأبى الكاتب متى؟ في الابتداء ولا في الانتهاء؟ في الابتداء. فكما قال هناك في كتابة الدين ولا يأبى الكاتب أن يكتب إذا دعي، كذلك ولا يأبى الكاتب أن يكتب إذا دعي على الإشهاد على البيع. فسياق الأولى كسياق الأخرى. وصلت؟ نعم. بارك الله فيك. آخر سؤال. ها ها بكرة عندنا إيه؟ الموقظة للذهبي في المصطلح وبيوغ المرام للحافظ ابن حزم. نعم. لا ضمان على مؤتمن صححه الألباني. إذا ائتمنتك قلت ليك خذ هذه الساعة أمانة عندك بعد يومين، فبعد يومين أتيت لأطلبها فقلت لي والله وضعتها في هذا الدرج وفجأة أصاب هذا الدرج ماس نار واحترقت وفسدت، فالمؤتمن ليس عليه ضمان. واضح؟ سيبنا من الجمعيات وروحوا وسلكوا أموركم، سيبوني بقى من الجمعيات.